وقال ابن ابي حازم حدثنا ابي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن اسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه واصحابه حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر بهم ناس من المشركين من اهل المشرك من اهل المشرك يريدون العمره فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم فأنزل الله عليه لا يحوشنا آل والبغض قاله ابن عباس وغيره وهو مصدر من شنأته ومن شنأته أشنأه شنأ رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو عليس عن سهل بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت إني ناقلة للإمام الأربعة ناقة رسول الله عن عمها انه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اتى سوره مائده فانقطع عنق الراحلته من ثقلها وقال احمد ايضا حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني حليم بن عبد الله عن ابي الرحمن الخزري عن عبد الله بن ابي قال انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره مائده قال انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره مائده وراكب على راحلته فلم تستطع ان تحمله فنزل عنها فمرت به احمد قال الامام احمد حدثنا من مد حدثنا ابو معاويه شيبان عن ليث عن سهل بن حوشب عن اسماء بنت وقال احمد ايضا حدثنا حسن حدثنا من بهيره حدثنا من حليم بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الخزوان الخزوني عن عبد الله بن عمرو قال انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره مائده وراكب على راحلته فلم تستطع ان تحمله فنزل على تبرك به احمد وقد روى الترمذي عن كل هذه الاسئله ضعيفه ولا شك ان القران كما قال جل وعلا ان كان القران قولا ثقيلا لكن وجود القصه هذه وان لا ضعي له عجز ان تقل له في محل من الروايات. نعم عبد الرحمن الجبري ولا الجبري اللهم نحاول اللهم ادع له. نعم وقال له الترمذي عن قتيبة عن عبد الله بن وهب عن حليم بن ابي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال اخر سوره انزلت سوره مائده واخر سوره انزلت سوره مائده والهد ثم قال الترمذي على حديث غريب حسن وقد روى لابن عباس انه قال اخر سوره انزلت اذا جاء رسول الله والهد وقد روى الحاكم في سورته من طريق عبد الله بن وهب باسناده نحو روايه الترمذي ثم قال صحيح ولا شرط الشيخين ولم يخرجها وقال الحاكم انا حدثنا ابن عباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن نصر قال قرا علي عبد الله بن وهب اخبرني معاويه بن صالح على بجار على بجاهليه عن جبل بن نفيل قال حديث ودخلت على عائشه قال حجيت ودخلت على عائشه وقالت لي يا بني تقرأ المائده حكم الكلام وقالت انا انها اخر سوره نزلت وما وجدت فيها من حلال يستحلوه وما وجدت فيها من حرام يحرموه

ثم اغتسل وتطير وصلى ركعتين ثم أشعر هديه وقلده وأهل للحج والعمرة وكان هديه إبلا كثيرة تميل على 60 من أحسن الأشكال والألوان فما قال تعالى ذلك ومن يعظ شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال له الصلاة إعظامها استحسانها واستثمارها قال علي بن أبي طالب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجيب العين والنصر رواه عن السنن وقال مقاتل بن حيان قوله ولا القلائد فلا تستحسوها وقال الجاهلية إذا خرجوا من أطفالهم في غير أشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوضع وقال مقاتل بن حيان التواليات ورجاء الله بإذن الجمادة والسلام حديث أبي بكر وقال علي بن أبي طالب حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا الشهر الحرام يعني لا تستحل القتال فيه وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك وعبد الكريم بن مالك الجزري واختاره ابن جرير ايضا وذهب الجمهور الى ان ذلك منسوخ وانه يجوز ابتداء القتال من الاشهر الحرم واحتجوا بقوله تعالى واذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم والمراد أشهر التيسير الأربعة قالوا فلم يستثن شهر الحرام من غيره وقد حكى الإمام أبو جهر إجماعا على أن الله قد أحل قتالا على الشرك بالأشهر الحرم غيرها وغيرها من شهور السنة قال فكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمالا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمال ولهذه المسألة بحث آخر له موضوع أبسط من هذا وقوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد يعني لا تترك الإنسان إلى البيت الحرام وما فعل عنك نعم تمر وقوله مغفرة وأجرا عظيما يخبر تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب فقال محمد رسول الله وهذا مبتدأ وخبر وهو مشتمل على وصف جميل ثم ثنى بالثناء على أصحابه رضي الله عنهم فقال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم كما قال عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار رحيما برا بالأخيار غضوبا عبوسا في وجه الكفار ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه كلا الحديثين الصحيح هذا هو الواجب على المؤمنين أن يكونوا متحابين متعاونين على البر والتقوى متناصحين بينهم الرقة وكلام الطيب والأسلوب الحسن كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أما مع الكفار فهم أهل شدة غلظة حتى يسلموا

على وقته. فلما كان زمان الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم وافق على ما كان عليه حين خلق الله سبحانه وتعالى، وافق في الحجة في الحجة والمحرم محرم والصفر صفر على الهيئة التي خلق عليها من غير ما فعلوه من التغيير والتبديل وهو النفي. يمنى النفي زيادة الكفر، يمنها النفي يؤخرون شهرا ويقدمون شهرا على حساب بينهم، صادف حسابهم ذلك العام الحقيقة التي خلق عليها الأشهر اثنا عشر أشهر، صادف ذلك الزمان وانتهى الأمر، انتهى أمر النفي. نعم. هي التي تؤخر ويتفق العرب على التأخير. هم ثم أكون يصيغ كل ما محل نظر، لكن ظاهر العمل أنهم يقرون مع ما فعلوا، لأنهم يريدون بهذا حماية أنفسهم من القتل إذا سافروا. العرب تبعوا اللعنة. نعم، كأنهم لأنهم أهل الحرم والناس يعظمونه ويفسدون به. وقل كان اول الهدي ولا الطلائق يعني لا تترك الاهداء الى البيت الحرام، فان لي تعظيم شعائر الله ولا تترك تقليد هذه اعناقها لتتميز به عما اداها من الانعام، ويعلم انها هد الى الكعبه ليس لواه يريدها بسوء، وتبعث من يراها عن الاسلام بالرياء. وتبعث من يراها على الاتيان بها، فان من دعا الى هدى كانه من الاجر مثل وجود من تبعه من غير ان ينقص من اجوره شيء. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بالحليفه وهو بالعقيم لما اصبح طاف على نسائه وكن تسعا، ثم غزا فطيبا وصلى ركعتين، ثم أسعى هديه وقلده وأهل للحج والعمرة. وهذه ركعتين صلاة الظهر، فالضحى صلى ركعتين الظهر ثم أهل بعد الظهر عليه الصلاة والسلام يوم الأحد الثالث والعشرين من ذي القعدة. نعم. دعوة بالفعل. نعم، دعوة تكون بالقول وتكون بالفعل. نعم. وكان هديه إبلا كثيرة تميل على الستين من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى كان 63 أهداها إلى المدينة، وقدم علي من اليمن ومعه 37 الجميع 100. نعم. ميت ولا ثني؟ ميت عبارة ثني ولا تزيد يعني؟ لا تخفيف نافع يعني وزاد. كما قال تعالى ذلك ومن يرض شعائر الله انها من تقوى القلوب. اما المخرج يقال نيف ويقال نيف، نيف ونيف بين ونيف. نعم. وقال له السلف عظامها استحسانها واستثمارها. قال علي بن ابي طالب امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن رواه اهل السنن. وقال مقاتل وقال مقاتل بن حيان قوله ولو قلائد فلا تستحلوها، وقال اهل الجاهليه اذا خرجوا من اوطانهم في غير الاسرهم قللوا انفسهم بالشعر والنظر، وتقلل مشرك الحرم من لحاء شجره فيأمنون به. رواه ابن ابي حاتم. ثم قال حدثنا محمد بن عباد حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوان عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخ من هذه السوره ايتان، ايه القلائد وقوله وان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. وحدثنا المنذر بن شاذان حدثنا زكريا بن عدي حدثنا محمد بن ابي عدي عن ابن عوف قال قلت للحسن نسخ من القران شيء؟ قال لا. وابن عون منين؟ عبد الله بن عون عندكم؟ نعم بن عون. نعم بالنون. نعم بالنون. نعم براءة من المائدة. من المائدة نحن براءة من المائدة. يقول نسخة من القرآن. نعم من المائدة. عندكم ثلاث مائدة. نعم. نسأل الله القرآن ويحفظه. قال قلت للحسن نسخ من المائدة شيء؟ قال لا. وقال عطاء فقال عطاء صاروا يتقلبون من شجر الحرم فيأمنون منع الله عن قطع شجره وكذا قاله قال مقرئون عبد الله وقليلا ولا آمين البيت الحرام يرتقون فولا موطئ من وارى اي ولا تقرب الله اعلم الله بالقلائد ما تقلب به الهدايا لتعلم وتعرف ليس مراد ما يقلبها انفسهم هم ورق الشجره لا هذا لا ينفعهم نصول القلائد التي تقلد بها الهدايا لتعرف انها هدايا فلا تحل ولا تبطل بل تبقى على حالها حتى يعرف انها هدي فلا يعتدى عليها لانها مفداة الى هناك الى كعبه الذبح هناك فلا يعتدى عليها الناس تعم الرجال والنساء والعرب والعجم والبنوك والرؤساء والعامه تعم يا ايها الناس تعم الكافر والمسلم بخلاف يا ايها الايمان فلا يخص بها اهل الايمان اهل الاسلام ولهذا يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هذا من سوره المائده اوفوا بالعقود عقد البيع عقد الاجاره عقد الشركه الى غير هذا سيحاسب نفسه لكن له عقد يوفي بالعقد لا يخون ولا يغدر وهو بالعقد كما تم المسلمون على شروطه ومن ذلك عقود العهود بين الناس يجب الوفاء بها وعدم الغدر نعم فأما ما رواه عن نبي الإسلام والطاعة المرضاني فأما لا رواه عن ابن إسماعيل الطاهر المرداني صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد يا أيها الذين آمنوا إلا أن علي سيدها وسيدها وأمرها وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد أوتي له القرآن إلا قد أوتي له القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يأت في شيء منه وهو أثر غريب خلقه فيه نكارا وفي إسلامه نمر سيد أهل الإيمان محمد عليه الصلاة والسلام هو علي يا أيها الذين سيد المخاطبين محمد صلى الله عليه وسلم ثم صديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي لكن هذا خبر من وضع الشيعة فقد رافضة ربحهم الله فإن علي وإن كان له فضل من أفضل الصحابة وخيارهم لكن ليس هو المقدر فيهم فليس هو سيد المؤمنين بل سيده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الصديق ثم عمر ثم عثمان فيقول صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم وفي غرفه عليه الصلاه والسلام نعم تقريبا عنه في سيد بن سعيد الصالح رئيس الاغاني نعم وامن رواه فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الطائفي لقبل ابن أبي حاتم لقبل هذا ابن حاتم ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم نعم نعم نعم نعم فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الطائفي البغدادي حدثنا معاوية يعني ابن هشام العزيز بن راشد عن علي بن مدينة عن عكرمة عن عباس قال انا بقران نعم قال انا بقران نعم وقال البخاري عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره وخبره منكر قلت يا علي بن مدينة وان كان ثقة فان كان ثقة الا انه في عيقان وخبره من ما فيه تهمة فلا يقبل. وقوله فلم يبقى أحد من الصحابة بين ما لعلك إذا الله ما دام مجهول لا يلتفت إليه الخبر موضوع بلا شك. نعم ما أخبار موضوع أو مكتوب. نعم زيد بن اسماعيل مكي نعم مكي زيد في عيسى بن راشد. عيسى يقول هنا عيسى ابن ابي رزين يقال اسم ابيه راشد ويقال هو عيسى بن ادريس الصومالي بضم المثلثه الحوثي مقبول من السابعه المساعد احتمل احتمل كان ابن عباس فقط ابن عباس مقبول كذا ابن عقل ابن عباس قال ابن عباس أنا كنا عندنا الناس العظيم هذا يعني صلى الله عليه وسلم عن ابن رافع عن ابن قديم عن أكل أحد قال الله في القرآن لا يعلم لا يعلم لا يعلم لا يعلم.